أولئك شرار خلق، خطاب للمرأة، أولئك بكسر الكاف خطاب للمرأة لأم حبيبة. أم حبيبة هي بنت أبي سفيان بن حرب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين، كانت مع زوجها في الحبشة ثم زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. بيّن صلى الله عليه وسلم أن المشركين كانوا يتعبدون عند القبور ويصورون الصور، فواجب الحذر من أخلاقهم وسيرتهم. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، صور فلان وفلان، أولئك شرار خلق عند الله. يعني هؤلاء الذين يتخذون الصور على القبور ويعبدونها من دون الله هم شرار خلق. فالصور وسيلة للشرك، وبناء المساجد القبور وسيلة للشرك، فكلاهما وسيلة، بناء المساجد القبور واتخاذ الصور على القبور أو في بيوت المصورين أو في المساجد كلها وسيلة للشرك، كما فعل قوم وفي ود وسواع ويعوث ويعوق فوقع الشرك. ثم بين صلى أن أولئك هم شرار الخلق عند الله، لأن شرار الخلق هم الكفار وخيار الخلق هم المؤمنون. فالمؤمن بالله ورسوله هو خيار الخلق، وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وشرار الخلق هم عباد غير الله، وعلى رأسهم أئمتهم كفرعون وأشباه. وصلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، قالت لما نزل برسول الله، يعني لما نزل هناك الموت عند قرب الأجل، جعل يطلق يطفق يطلق خميصة لها على وجه الخميصة كساء، فإذا اغتم بها كشفها. فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر الناس. فهذه الحالة حالة قرب الأجل بشدة نصره وكمال نصر الأمة عليه الصلاة والسلام. في هذه الحالة الخطيرة يقول صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك، يعني لولا خوف أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز مع الناس في البقيع، ولكنه خشي، يعني خشي الصحابة أن يتخذ مسجدا فدفنوه في بيت عائشة حتى لا يتوصل الناس إلى اتخاذه مسجدا. والمقصود من هذا التحذير من التعبد عند القبور وعبادة أهلها ودعائهم من دون الله والاستغاثة بهم ونحو ذلك. فالتعبد عند القبور وسيلة للشرك، والعبادة لأهل القبور هو الشرك الأكبر. ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه سمع النبي يقول قبل أن يموت بخمس في مرض موته: إني أبرأ إلى الله أن يكون منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذوا أبا بكر خليلا. قال في الرواية: ولكن أخوة الإسلام، يعني كافية. والخلة معناها أعلى المحبة، فالله اتخذه خليلا وهو المحبوب الذي هو أعلى، قد أعطي أعلى المحبة، كما اتخذ إبراهيم خليلا، كما في قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذوا أبا بكر خليلا، فيه الشهادة لفضل أبي بكر وأنا أفضل الصحابة، ولو كان يجوز له يتخذ خليلا اتخذه رضي الله عنه، لكمال محبته له ولصدقه في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكونه بذل أمواله وجاهه وبدنه وقوته في نصر دين الله رضي الله عنه وأرضاه. ألا وإن من كان قبلكم، هذا التحذير، جاء التحذير: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. في رواية مسلم: وصالح زيادة وصالحيهم. والمؤلف كان نقله من اقتضاء الصراط المستقيم، واقتضاء الصراط المستقيم سقطت في كلمة وصالحيهم، وهو مسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. بالغ في النهي، يجب على المؤمن وعلى أهل الإيمان أن يحذروا اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، لأن هذا هو شيء الشرك. ما تتعبد الناس حولها وقعوا في الشرك. قال المؤلف رحمه الله: فقد نهى النبي عن ذلك في آخر حياته كابن حاج جندب، وأكد هذا عند خروج روحه في حديث عائشة. وكل موضع صلى فيه اتخذ مسجد، كل موضع يبنى فيه مسجد يسمى مسجد، وبل كل موضع صلى فيه يسمى مسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. فالواجب أن يحضر المسلم اتخاذ القبور مساجد أو الصلاة عندها أو اتخاذها محل العقوبة الدعاء، كل هذا من وسائل الشرك. ولما أحمد بسند زيد عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون مساجد، يعني هم شرار الناس. فالذين يبقون حتى تقوم الساعة هم شرار الناس، لا تقوم الساعة إلا على الأشرار، فإن الله يبعث ريحا طيبة في آخر الزمان تقبل روح كل مؤمن ومؤمنة، ولا يبقى إلا الأشرار وهم الكفار، فعليهم تقوم الساعة، وتقوم عليهم الساعة وهم يتهارجون كتهارج الحمر، يعبدون غير الله ويشركون به سبحانه ولا يعرفون ربا ولا إله. ومن تدركهم الساعة وهم أحياء هم شرار الناس، وهكذا من يتخذ قبر مساجد لأنهم من شرار الناس، لأنهم بعملهم دعاة للشرك. نسأل الله لجميع الهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا تجوز، لا تجوز قراءة القرآن، قراءة القرآن تكون في البيوت وفي المساجد. وصلى الله وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا فإن الشيطان يفر من البيت ليتقرأ في سورة البقرة. لا لا قبور ما يقرأ عندها ولا يصلى عندها ولا تتخذ محل الدعاء إلا إذا زاروا السلام عليكم أهل الديار من يوم سبعين إن شاء الله، ونسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله مستقبلنا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الزيارة. يقولون في قاعدة للوسائل أحكام الغايات، فإذا قلنا مثلا أن عبادة القبر يعني في التحريم، مو في كل شيء، يعني في التحريم، وسائل شيء محرمة فإن شيء محرم، لكن لا تكون وسائل شرك، الشرك غير، والمسائل شيء غير، في اتخاذ المساجد الصلاة عندها من وسائل الشرك، والشرك عبادتها من دون الله، وهكذا الصلاة بعد العصر وبعد الفجر من وسائل الشرك، وليس شركا، الشرك أن تعبد الشمس من دون الله، أما كون تصلي بعد العصر أو عند الغروب أو عند طلوع الشمس وأن تقصد الله هذا لا يجوز، هذا من وسائل الشرك، والشرك أن تعبد الشمس مع الله جل وعلا. وهكذا الصلاة عند القبور وسيلة، والشرك أن تعبد أصحاب القبور، نسأل الله العافية. لا يقتضي أن تكون إذا كانت الغاية كفر أن تكون وسيلة كفر، وسيلة فيها تفصيل. أحسن الله إليكم الشيخ، قول من قال في قصة أهل الكهف أن أتخذن عليهم مسجدا، معناها يا شيخ؟ هذا قالوا على أمرهم أن أتخذن مسجدا، ظنوا أنها جاهلة وأنها عبادة، جهلا منهم، جاءت الشريعة بأن هذا منكر، جاءت الإسلامية، فالذين غلبوا على من أتخذ المسجد هذا من جهلهم، تدل السنة على أن هؤلاء قالوا من جهلهم. صلى الله عليكم يا شيخ، يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع اليهود والنصارى أنه ما كان من شريعة من قبلنا يا شيخ بفعله من ذلك. نعم نعم، صلى الله عليه وسلم وكان من شريعته ما لعنه. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم مو في داخل المسجد، في بيت عائشة، في بيت عائشة، والبيت برمة في المسجد. ما يسمى داخل، لا ما يسمى، لأنه في البيت، لكن لما وسع مسجد الوليد بن عبد الملك دخله، وقد أخطأ في هذا، ولكن ما يكون المسجد، البيت اللي في المسجد، البيت مستقل، بيته هذه وضعها بعض الأطراف، بعض الأطراف متأخر في القرن التاسع والعاشر، غلط منهم. قول شيخ الإسلام: ورواه أبو حاتم في صحيح بن حبان، يعني أبو حاتم بن حبان في صحيح رواه أحمد. بالنسبة لمسألة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أغلب المشركون وعلمائهم يستدلون بهذا أنه يبين له أنه في بيت صلى الله عليه وسلم، وهو في المسجد، وحجتهم داحضة، الأدلة دالة على هذا، يبين لهم أن هذا غلط، ولو شبهة لضعفاء البصيرة، شبهة ضعفاء البصيرة. بعض من الناس الشيخ عندما يحضر إلى المقبرة يقوم بالتذكير على الحاضرين، ما في بأس التذكير، ما حال النبي صلى الله عليه وسلم نصح الناس في المقبرة وينتظر الدفن، نصحهم في حديث علي في الصحيحين، في حديث البراء بن عازب في السنن، نصح إذا جاء شوية ينتظر النصح طيب. في المقابل. ما في لا لا لا. السنة ولا مستحب. مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الصلاة إذا كان قبر موجود في وسط المسجد؟ ما حكم الصلاة إذا كان قبر موجود في وسط المسجد؟ ما يستحق الصلاة. هنا لعن الله اليهود اتخذوا قبرها مسجد. لا في بلد مسجدها في قبول أصلي فيه. حتى ينبش. إلا إذا كان قبر هو الأول ومسجد هو البلي أخير يهدم المسجد. على الدولة الإسلامية تهدم المسجد. أما إذا كان القبر هو الجديد ومسجد قديم. فالواجب نفس المسجد نفس القبر ونقله الى محل اخر. اللي صلى في مسجد في قبر وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه وضعوا الحال هذا صار في استثناء صار في استثناء. لا مو في المسجد مو مستثناء هذا في بيت عائشه. الغلط من ادخال الوليد له اما ادخلها في المسجد وسع المسجد صار شبهه الضعفاء البصره. داخل شبهة لضعاف البصيرة. الذي صلى في مسجد على الذي أدخله. الذم على الذي أدخله. الذي صلى في مسجد في قبر ما يعلم هل يعيد الصلاة وما يعلم كم صلاة. إذا علم من المسجد أنا قد صليت من كم سنة ما أدري كم. تأيده ما أدري كم صلاة. حسب ظنك. من صلى في الكنيسة يا شيخ. حسب ظنك. صلى 100 صلاة يا شيخ. حسب ظنه حسب ظنه هو يظن مثلا 100 صلاة باطلة. كيف الترتيب يا شيخ؟ ترتيب على كل يوم الحالة كل يوم الحالة حسب ظنه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنها أو فجاء النبي صلى الله عليه وسلم اجيب واحد ونجرب ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.